فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن في هذا مضرة وفي هذا معرة تلحق بابنته، فلذلك قال ما قال لعلي لا تتزوج وسكت. ذكره للسبب هنا الحكم، الحكم كما يقولون يدور مع علته وجودا وعدما. ذكر السبب هنا الذي من أجله غضب، قال والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. لم تكن عداوة أبي جهل عليه لعنة الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين بالأمر العادي، كان هناك أعداء كثر، لكن هذا الرجل تميز بعداوة منفردة. فلذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ربما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى في هذا معرة ومضرة تلحق بابنته فيما لو اجتمعت معها في عصمة رجل واحد، فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال. علي رضي الله عنه ما أكثر الجدال ولا أكثر المنازعة، ولكنه احترم ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام من العهود والمواثيق، ورعى حرمة هذه المرأة الفاضلة عند أبيها، رعى هذه الحرمة فتركه، ترك الخدمة. بعد ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر قليلة توفيت فاطمة رضي الله عنها، فتزوج علي رضي الله عنه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارتي إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. هذا الحديث فيه بيان منقبة لزيد بن حارثة رضي الله عنه ولابنه أسامة ابن زيد رضي الله عنه. وزيد بن حارثة كان في الجاهلية يقال له ابن محمد، عبد هو، وإن كان من بعض العرب من بعض قبائل العرب، لكنه استرق، أسر في حرب في معركة وبيع في مكة، باعوه على أنه رقيق من أسر الحرب، فاشترته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأهدته لمن؟ لزوجها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد فيه من الأخلاق، وجد فيه من الشيم، وجد فيه من الصلاح والخير ما جعله يتبنى. والتبني أن يتخذ الإنسان ولدا من أولاد الناس مكان ولده، فينسبه إلى نفسه ويجعل له الحق كبقية أبنائه، ويرثه كما يرثه أبناؤه لصلبه. وكان هذا الأمر معروفا مشهورا في الجاهلية وفي صدر الإسلام، حتى أبطله الله سبحانه وتعالى. كان يقال له زيد ابن محمد، وزوجه النبي عليه الصلاة والسلام من محبته له ومكانته عنده، زوجه بزينب بنت جحش رضي الله عنها. زينب قرشية هاشمية، زوجها النبي عليه الصلاة والسلام بزيد. وإن كان هذا الزواج لم يكتب له الاستدامة، لأنها كانت ترى أنه لا يوجد بينها وبينه مواءمة، الفوارق الاجتماعية التي أدت بهذا الزواج في النهاية إلى أن ينهد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إليه زيد فيشكو إليه خلق امرأته وتعاليها عليه، فيأمره أن يصبر، يقول له اتق الله واصبر. والله سبحانه وتعالى أراد أن يبطل هذه العادة السيئة، عادة التبني، على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، في شخص الرسول، ما جاء لأنها كانت عادة متأصلة. لو نزل الحكم في حق واحد من سائر الناس ربما بقيت هناك بقايا من الناس تتشبث بالتبني، لكن عندما ينزل هذا الحكم في حق النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن التوجيه أبلغ، ولا يمكن لأحد بعد ذلك أن يفكر في أن يعود إلى هذا الأمر الذي أبطله الله سبحانه وتعالى في شخص نبيه صلى الله عليه وسلم. فأبطل الله التبني وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتزوج بزينب، زوجة من؟ زوجة متبناه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. زوجة زيد الذي يقال عنه بأنه ابن محمد تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فأبطل الله هذه العادة السيئة بسبب الرسول عليه الصلاة والسلام. نزل الحكم مع أن هناك أناسا كثيرين كان عندهم أبناء يتبنونهم، لكن الخطاب جاء للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعلم الناس بأهمية هذا الحكم إبطال التبني. لكن مع أن النبي عليه الصلاة والسلام صحح الوضع وسمى زيدا باسمه الحقيقي زيد بن حارثة، إلا أنه كان لصيقا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يدخل عليه حيث يمنع عنه الناس ويسر إليه النبي عليه الصلاة والسلام بحاجاته ويفضي إليه بهمومه، كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يوصف بأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي محبوب زيد بن حارثة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يولد لزيد هذا الولد أسامة ابن زيد. فانتقلت، استمرت هذه المحبة أيضا له ولأبيه، فلما مات أبوه شهيدا أصبح أسامة أثيرا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقال عنه حب رسول الله وابن حبه، أسامة بن زيد رضي الله عنه. كان بعض الناس يطعنون في إمارة زيد لما ولاه النبي عليه الصلاة والسلام إمارة جيش المسلمين في غزوة مؤتة، كان بعض الناس يطعنون في إمارته، يتكلمون يقولون لماذا ولاه، هذه محاباة، هناك من هو أفضل، هناك من هو أقدر، إلى آخره. وكان ذلك يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ولاه إمرة المسلمين في ذلك الجيش محاباة له. ولهذا يقسم النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأيم الله إن كان لخليقا بالإمارة، كان جديرا بها وحقيقا بها يستأهلها، ويقول وإن كان لمن أحب الناس إلي. يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام عمن؟ عن زيد بن حارثة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يقول وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. لما استشهد زيد رضي الله عنه هو وعبد الله ابن رواحة وغيرهما من المسلمين في غزوة مؤتة، وأراد الله أن يحمي بقية المسلمين بإمارة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وعاد هؤلاء إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد مدة عقد لواء آخر وجيش جيشا آخر من المسلمين وجعل إمرة هذا الجيش لأسامة وهو صغير شاب يافع ما وصل إلى 20 أقل من 20 17 أو 18 ولاه النبي عليه الصلاة والسلام إمرة هذا الجيش وفي الجيش أبو بكر وعمر. هذا ليس من المحاباة لأن أسامة رضي الله عنه وإن كان فتى يافعا إلا أنه كان شجاعا وكان بصيرا وكان ذكيا. وقد حدث ما توقعه النبي عليه الصلاة والسلام، توفي النبي عليه الصلاة والسلام والجيش في أطراف المدينة بعد أن عقد اللواء لأسامة ولم يرحل أسامة، فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام مكثوا، ولما تولى أبو بكر رضي الله عنه جاءه من يعرض عليه أن يحل هذا اللواء وأن يعيد هؤلاء المسلمين إلى المدينة ليدافعوا عن المدينة بعد أن حصلت الفتن وارتدت بعض قبائل العرب ومنعت بعض القبائل الزكاة. أشار بعض الصحابة على أبي بكر أن يعيد هذا الجيش لحاجة المسلمين الآن إليه، لأنه كان يريد أن يذهب إلى بلاد الروم في أطراف الجزيرة. ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الوفاء، من الوفاء بعهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد حدث نصر كبير لهذا الجيش بفضل الله سبحانه وتعالى، وتحقق بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عقد له اللواء من باب المحاباة ولا لأنه يحبه، بل عقد له اللواء لمقدرته ولكفاءته حتى مع صغر سنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد، يعني بعد أبيه. أبوه كان خليقا بالإمارة وكان من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أحب الناس إلي بعده يقول. وهذا فيه منقبة لأسامة ولأبيه من بعد من قبله رضي الله تعالى عنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة. من الطعن الذي كان يطعن به بعض الناس على أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه ليس لأبيه، أنه ابن زنا والعياذ بالله، لأن أسامة كان أسمر اللون، فيه سمرة شديدة يختلف لونه عن لون أبيه، فكانوا يطعنون عليه بسبب هذا الاختلاف، يقولون هذا يعني ليس لأبيه. وكان ذلك يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فيغتم له ويغتاظ، لأنه كان يحب زيدا ويحب أسامة بعده. فلما كان في يوم من الأيام وهما مضطجعان سويا، أسامة وزيد أبوه ملتحفان بكساء تبدو أقدامهما، جاء رجل من البادية من الأعراب مشهور بالقيافة، والقيافة هي ماذا؟ تتبع الأثر، معرفة الأثر. وهذا من علوم الفراسة التي مهر فيها العرب، مهر فيها العرب في جزيرته. كان الواحد منهم يرى الأثر فيعرف صاحبه ويراه حتى بعد مكان بعيد فيقول هذا أثر فلان، ويرى الناقة يرى أثر الناقة فيقول هذه ناقة فلان، هذه خفاف ناقة فلان. كان فيهم أناس مشهورون أكثر من غيرهم. فدخل هذا الخائف فوجدهما ولا يعرف من هما، ونظر إلى هذه الأقدام قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا فيه شهادة بماذا؟ بأن أسامة ابن لزيد رضي الله عنه. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام موجود غير مسافر، فبلغه ذلك فسر به سرورا عظيما، لأن فيه نفي تهمة عمن يحب في هذا الأمر، نفي تهمة عمن يحب. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عائشة. والإنسان إذا بلغه أمر يحبه أو شيء يفرح به يخبر به أول من يخبر أهله ومن حوله وأصدقائه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر به أم المؤمنين مستبشرا بهذا الأمر، أن هذا القائف، هذا الرجل الأعرابي الذي لا يعرف أسامة ولا يعرف أباه، ودخل ووجدهما ملتحفين، إنما تبدو من تحت الكساء أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فشهد لهما بذلك فسر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه منقبة لهما بدفع التهمة عنهما. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. هذا فيه بيان لمنقبة من مناقب أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد. هذه المنقبة هي عظم منزلته عند النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، فسرقت امرأة من بني مخزوم قرشية، سرقت، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بقطع يدها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها، فشق ذلك على الصحابة، استعظموا هذا الأمر، امرأة من قريش قوم النبي عليه الصلاة والسلام من سادات العرب، كيف تقطع يدها؟ يريدون أن يفتدوا هذا الأمر بأي شيء. فأرادوا أن يكلموا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر فهابوه. ما اجترأ أحد من الصحابة أن يفاتح النبي عليه الصلاة والسلام ويراجعه في هذا الأمر، فتشاوروا وبحثوا من يستطيع أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فاهتدوا إلى شيء، قالوا: لا يستطيع ذلك إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن حبه، هذا هو الذي يستطيع أن يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر وأن يراجع. وبالفعل كلمه أسامة رضي الله عنه، راجعه في أن يدرع الحد عنه بأي شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قبل شفاعته لقرب منزلته منه. جاء في بعض الروايات قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجامل أحدا، أن يحابي أحدا. ثم أكد له هذا الأمر، قال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وهذا ما عابه الله سبحانه وتعالى عليهم وآخذهم به. قال: كان إذا سرق فيهم الشريف، يعني الإنسان صاحب المنزلة، تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، أقاموا عليه الحد. وهذه الأمور ينبغي أن تطبق على الناس على حد سواء، الناس سواسي في هذه الأمور، لا فرق بين كبير وصغير، ولا بين غني وفقير، ولا بين شريف ووضيع. في هذه الأمور الناس سواسية أمام أحكام الإسلام، يجب أن تطبق على الجميع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له هذا الأمر ليعلم مغبته، ليعلم أن هذا الأمر ليس بالأمر الحسن أن يشفع في حد من حدود الله، فإن هذا الأمر كان مما أخذ الله به بني إسرائيل، درء الحدود عن الناس أصحاب المنازل وإقامتها على الضعفاء الذين لا يجدون من يشفع لهم. ثم أكد له قال: لو كانت فاطمة لقطعت يده، حتى يقطع أمله في الشفاعة ويقطع أمل غيره. لو كانت هذه المرأة التي سرقت هي فاطمة، وحاشاها أن تكون كذلك، حاشا فاطمة رضي الله عنها أن تكون كذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤكد له هذا الأمر بما لا يدع مجال له. قال: لو كانت فاطمة، يعني لو كانت هي السارقة فاطمة بنت محمد، لقطعت يدها، ما جاملت أحدا. وهذا استفاد منه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الشدة والقوة في أمر الله سبحانه وتعالى، واستفاد منه أيضا كما قلنا مكانة أسامة بن زيد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. وهذا أيضا فيه زيادة منقبة لأسامة بن زيد رضي الله عنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بينه وبين الحسن بن علي رضي الله عنهما وهما أطفال صغار، ويقول: اللهم إني أحبهما، اللهم أحبهما فإني أحبهما، يدعو الله أن يحبهما، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحبهما، يحب أسامة بن زيد ويحب الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. عن علقمة عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه عن أخته حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن عبد الله رجل صالح. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشبان. عبد الله بن عمر كان من شباب المسلمين، وكان كثير العبادة وكثير المجالسة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان كثير التأسي والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله كان شابا يافعا صغيرا، ورأى رؤيا، رأى في نومه النار، فرآها على هيئة البئر، مطوية كطي البئر، بناء البئر يقال له الطي، ورأى لها قرنين كقرني البئر على أطرافه، فاستحيا وهو صغير أن يخبر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. أخبر به من؟ أخبر به أخته حفصة، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، كانت أخته أكبر منه وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرت حفصة بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرته برؤيا من؟ برؤيا عبد الله، فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الرؤيا رؤيا حق، هذه الرؤيا ليست من الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذه الصفة التي ذكرها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للنار هي الصفة الحقيقية التي أعلمه الله بها، وهذا دليل على ماذا؟ على خيرية عبد الله بن عمر. والرؤيا من الملك، الرؤيا من الملك، ولا تكون إلا بإنسان صالح. فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، لو كان يقوم من الليل. ما كان عبد الله يعتاد قيام الليل كثيرا، كان يتركه في بعض الأحيان، فلما سمع بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك قيام الليل بعد ذلك حتى توفاه الله. شاهد من هذا الحديث ذكر هذه المنقبة له، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عبد الله رجل صالح، لو لم يكن كذلك ما تهيأ له أن يرى هذا الحق، أن يرى النار على الهيئة التي جعلها الله سبحانه وتعالى جعلها عليها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.